هل إذا أكل المسلم مع نصرانية ديانة أو طلب معه حرام؟ وإذا كان ذلك حرام يوم على قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. حل الطعام غير الأبناء، حل الطعام غير الأبناء، حل طعامهم حل ولا لا، لكن لا تتخذوا أصحابا تأكلوا معهم دائما وتؤانسهم وتضحكوا معهم، لا، لأنه معنى لكن إذا صارت حاجة مع الغيوم قال الطعام عليه الأبناء النصراني وغيره وغيره لا حول ولا قوة، لكن لا تتخذوا أصحابا. الحديث لا تطعم إلا مؤمنا ولا تطعم طعامك إلا تقي، يعني لا أن يكون أصحاب خيار الناس والذين يأتون إليه خيار الناس، والصدفة التي ليست مقصودة جاء ضيف وقدم له الطعام غير مسلم أو حضرت طعاما فيه ناس مسلمين وغيرهم وأكلت معهم لا لا يضر إن شاء الله، لكن لا تتخذوا أصحابا وأولياء وأبنانا تؤنسهم وتخافوا معهم ونحو ذلك لأنه معدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.